ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرق وجوبا رفله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. رواه سعيد في سننه. طيب، تقدم لنا أن الغال هو من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها قبل قسمتها أو يكتم ما غنم أو بعضه، هذا هو الغال. وإذا تعريف المؤلف رحمه الله فيه قصور. إذن الغال له حالان: حال يأخذ من الغنيمة قبل قسمها، والثاني من يكتم ما غنم أو بعضه، وهو من الكبائر لقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول: لا يحرم سهمه، المراد بالسهم هنا سهم أيش؟ سهم القتال الذي يكون من الغنيمة، بمعنى لا يحرم من الغنيمة بل يعطى ما يستحق من الغنيمة، وذلك لوجود السبب، لأن سبب استحقاق الغنيمة هو شهود الوقعة. سبب استحقاق الغنيمة شهود الوقعة، ولهذا سبق أن المؤلف رحمه الله يقول: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فكل من شهد الوقعة فإنه يستحق. إذن لا يحرم سهمه، نقول لوجود سبب الاستحقاق، سبب الاستحقاق وهو شهود الوقعة. ثم هذا الذي يعطى إياه وهو السهم لا يدخل فيما يأتي ويحرق، لأنه لا فائدة أن نعطيه شيئا من الغنيمة ثم نتلفه. إذن هذا يستثنى، فقوله لا يحرم سهمه يعني أنه يعطى ما يستحق من الغنيمة كاملا ولا يحرق. قال: ويحرق وجوبا، يحرق يعني إيش؟ رحله، يحرق وجوبا رحله. وعلم من قوله وجوبا أن تحليق الرحل واجب بكل حال، أنه واجب بكل حال، بمعنى أن الإمام يجب أن يحرق رحله وأن يعاقبه بهذه العقوبة، ولا خيار في ذلك. والقول الثاني أن تحريق الرحل راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في أن يحرق رحله حرقه، وإن رأى المصلحة في ترك ذلك فله الترك. فالمسألة راجعة إلى اجتهاد الإمام. قالوا: لأن هذا تعزير، تعزير، فإذا رأى المصلحة في أن يعزره بتحريق رحله فعل، وإن رأى المصلحة في أن لا يفعل ذلك فله ذلك. ولكن ما هو الأصل؟ نقول: الأصل التحريق حتى يتبين أن الأمر بخلافه، حتى يتبين أن الأمر بخلافه. مفهوم إخوان؟ وهذا مبني، يعني القول بالتأخير مبني على أن تحريق الرحل من باب التعزير. طيب، وقوله يحرق وجوبا رحله، إذا قال قائل إن تحريق الرحل ونحوه فيه إفساد للمال، فيه إفساد للمال وإتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإفساده، فلما لا يؤخذ ما غل، فلما لا يؤخذ هذا الرحل الذي نريد إحراقه، نأخذه ونجعله في بيت المال وينتفع به، فبدلا من أن نحرق رحله ومتاعه نأخذه منه ونسيبه إياه ونجعله في بيت المال. لماذا؟ يقول الجواب: أن إفساد المال إذا كان المقصود به المصلحة والردع والزجر فإنه لا يعتبر إفسادا، لا يعتبر إفسادا، وذلك لأن الله عز وجل خلق المال لمصالحنا ودفع مضارنا، خلق الله عز وجل المال لمصالحنا ودفع مضارنا، فكوننا نحرق هذا المال ردعا وزجرا لا يعتبر فسادا، بل هو مصلحة، ونظيره نظير ذلك تكسير آلات الله أمام الناس بما فيه من الردع والزجر، بما فيه من الردع والزجر. إذن إذا قال قائل كيف نتلف هذا المال، وإتلاف المال حرام ومنهي عنه، حتى إن العلماء قال يحرم عن إلقاء حبة شعير في البحر لأنها مال، يعني كل مال فيحرم إتلافه. فنقول إتلاف المال إذا كان في مصلحة فلا بأس به. طيب، أخذ أهل العلم رحمهم الله من تحريق رحل الغال أو من هذه المسألة جواز التعزير بإتلاف المال، يعني هذه المسألة أصل من أصول جواز التعزير بإتلاف المال، أو من أدلة من يقول بجواز التعزير بإتلاف المال. فهمتم؟ إذا العلماء رحمهم الله أخذوا من هذه المسألة لأنها محل اتفاق، أخذوا منها قالوا يجوز التعزير بإتلاف المال. فإذا رأى الإمام أن يعزر أحدا من الناس بإتلاف ماله فله ذلك، فيتلف ماله ويهدم بيته، كما لو رأى بيتا مثلا يفعل فيه الفواحش والمنكرات فأراد أن يعزره بهدم هذا البيت وإتلاف هذا البيت فإن له ذلك. هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت من يتخلف عن الجماعة، وقد حرق عمر رضي الله عنه دكان صاحب الخمر، إذن نقول إذا رأى الإمام أن يعزر أحدا من الناس بإتلاف ماله أو هدم بيته لكونه اتخذ للفواحش والمنكرات، يعني إنسان نسأل الله العافية جعل بيته مكانا للفواحش، دعارة، يرقص، مراقص، خمر ومخدرات، فللإمام إذا رأى المصلح أن يهدم هذا البيت، لأن كونه يهدم ويشاهد أمام الناس أبلغ في الرجع والزجر. طيب، والتعزير بإتلاف المال له أدلة كثيرة، لكن نذكر وجه الجواز، يعني إذا قال قائل ما وجه جواز التعزير بإتلاف المال، يعني عقلا مما تتضمنه الأدلة الشرعية، نقول وجه ذلك أن التعزير يكون بضرب البدن كما في الحدود، التعزير والتأديب يكون بضرب البدن ويكون بحبس البدن، أليس كذلك؟ طيب، فإتلاف المال مثله، لأن الله حرم علينا دماءنا وأعراضنا وأموالنا، فإذا كان البدن، فإذا كان العرض لا يجوز فيه الحرمة ولا يجوز انتهاكه إلا لمصلحة، والدم حرام ولا يجوز انتهاكه إلا لمصلحة، والمال حرام فلا يجوز انتهاكه إلا لمصلحة، فالتعزير من هذا الباب، يقول كما أن التعزير يكون بالضرب، بضرب البدن ويكون بحبس البدن، كذلك أيضا يكون بإتلاف المال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكما هو معلوم التعزير بابه واسع، من الناس من يكون تعزيره بحبسه، ومن الناس من يكون تعزيره بضربه، ومن الناس من يكون تعزيره بالتشهير به، ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال، فالتعزير يختلف. ولهذا نقول لكل في باب التعزير قاعدة، لكل مقام مقام، ولكل إنسان اعتبار وحال، هذه القاعدة في باب التعزير، أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون تعزيره بكذا ومنهم بكذا ومنهم بكذا، فلكل مقام مقام ولكل إنسان اعتبار وحال. فلو جاءنا رجل صعلوك فقير من عامة الناس تعزره بالمال، ما ليس عنده مال، تشاهر به لا يتأثر، ما تعزيره إما ضرب وإما حبس، يمكن أبلغ شيء الضرب. ولو جاء شخص من علية القوم من التجار ربما أخذ المال يهون عليه. التشهير أبلغ، كونك تشهر به تقول فلان بن فلان أو ينشر. ولذلك الآن ما ينشر في بعض الصحف تشاهدونه أن بعض الذين يخالفون أو يرفع يقدر ولي الأمر مثلا قيمة لشيء معين ثم يأتي ويخالف ويشهر به، هذا من باب تعزير، من التعزير، لأن كونه مثلا يوضع صفحة أو نصف صفحة إن فلان بن فلان خالف ومحله في المكان الفلاني، هذا فيه لا شك أن فيه تشهيرا به. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه. فإن خرج عن ملكه فإنه لا يحرق لأنه ليس ملكا له، فهذا الرحل لا يضاف إلى الغال وإنما يضاف إلى غيره، لا يضاف إلى الغال وإنما يضاف إلى غيره. طيب، كيف يخرج عن ملكه؟ بماذا يخرج عن ملكه؟ ها؟ نعم، بهبة لأحد أو بيع، بهبة أو بيع أو ما أشبه ذلك. طيب، لو قدرنا أن هذا الرحل الذي معه وغلبه أنه ليس ملكا له وإنما قد استعاره، نقول أيضا لا يحرق لقول رحله، والإضافة هنا إضافة ملك. طيب، رحله كل ما لم يخرج عن ملكه. استثنى المؤلف ثلاثة أشياء، قال: إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، فهذه لا تحرق، هذه الثلاثة لا تحرق. إلا السلاح لما فيه من الغناء والنفع في القتال، فبدلا من أن نحرق هذا السلاح نأخذه منه وندفعه إلى المقاتلين والمجاهدين. ثانيا، والمصحف أيضا لا يحرق لاحترامه وتعظيمه، لاحترامه وتعظيمه، أو وهو أعم لأن المصحف فيه نفع متعد فهو كالسلاح، وأيما أولى؟ الثاني. إذن نقول المصحف مصحف لا يحرق لاحترامه وتعظيمه، أو لأن المصحف فيه نفع متعد، نفع متعد. بناء على هذه العلة وهي أن المصحف لا يحرق لأن فيه نفع متعديا، نقول كل كتب العلم لا تحرق، كل كتب العلم لا تحرق لأن فيها نفعا متعديا. فالسلاح لا يحرق لأنه يقاتل به، كذلك كتب العلم، نقول كتب العلم آلة تحصيل العلم فهي كالسلاح، كالسلاح. فالكتب آلة الجهاد بالعلم والبيان، والسلاح آلة الجهاد بالسيف والسنان. وقوله وما فيه روح، ما فيه روح أي لو كان معه شيء فيه روح فإنه أيضا لا يحرق لأنه تعذيب بالنار، لو كان معه طيور أو حيوانات فإنها لا تحرق لأن ذلك لأن فيه تعذيبا بالنار. قال وما فيه روح وآلته، يعني ما معه من آلة كالسرج واللجام، ونفقته يعني ما معه من نفقة، وكتب علم وثيابه التي عليه، وما لا تأكله النار فله، ما لا تأكله النار مثل ماذا؟ كالحديد مثلا، كالحديد فيكون له. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سنن. طيب، انتهى الكلام على ما يتعلق بالغالب.